إذاعة البيان تقدم برنامج الولاء والبراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما زلنا أيها الأحبة في الله نتدارس نحن وإياكم عن حكم موالاة الكفار، وبينا أن الموالاة الواجبة شرعا هي أن يوالي الإنسان المؤمنين بالمحبة والنصرة والمودة واتباع سبيل جماعة المسلمين، وبينا أن الموالاة المحرمة شرعا هي موالاة الكفار والمشركين والمرتدين، ثم بينا أن الموالاة المكفرة تنقسم إلى أربعة أقسام: الأولى محبة الكفار لدينهم، والثانية موافقة الكفار على كفرهم باللسان، والثالث متابعة الكفار على كفرهم بالعمل، والرابع مناصرة الكفار على كفرهم أو على المسلمين. ونتدارس نحن وإياكم بإذن الله في هذا الدرس عن حكم مناصرة الكفار ومظاهرتهم على كفرهم أو على المسلمين، لأن هذا النوع من الموالاة انتشر كثيرا وللأسف في بلاد المسلمين وعلى مدار عقود من الزمن، ووقع فيه كثير من الناس، حتى وقع فيه كثير ممن ينتسبون زورا إلى العلم وأهله، وكثير ممن يلبس لباس الدين زورا وبهتانا ونفاقا ودجلا وتمثيلا. لذلك فكان لابد حقيقة من التركيز على هذا الموضوع المهم وبيانه للناس حتى يحذره كل المسلمين. ولذلك فها هنا قضيتان عظيمتان هما لب هذا الموضوع وجوهره: الأولى حكم مناصرة الكافر وإعانته على كفره، والثاني مظاهرة الكفار ومناصرتهم ومعاونتهم على المسلمين. فالقضية الأولى حكم مناصرة الكافر وإعانته على كفره وشركه، هذه بلا شك هي من أبشع صور موالاة الكافرين، وهي من أخص خصائص الموالاة، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فقد دلت هذه الآية المحكمة العظيمة على كفر من تولى الكفار وناصرهم على كفرهم أو أعانهم عليه أو دافع عن شركهم وكفرهم. ولذلك نص أهل العلم أن حكم المعاون على الشيء له حكم المباشر، فمن ارتكب كفرا أكبر كمن ذبح لغير الله أو سجد للصنم ونحو ذلك فهذا كافر بلا شك، وكذا من أعانه على كفره وناصره على شركه فهو كافر أيضا. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في معرض سياقه في تكفير من أشرك بالله قائلا: وكذلك نكفر من حسنه للناس، أي من حسن الشرك للناس أو أقام الشبه الباطلة على إباحته، وكذلك أي وكذلك نكفر، وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك بالله عندها وقاتل من أنكرها وسعى في إزالتها، والله المستعان. فهذا بيان من الإمام بتكفير كل من حمل كفرا وناصره وذب عنه ودافع عنه، ولا شك أن هذا كما أسلفنا من أقبح صور موالاة الكافرين، وهي أن ينصرهم على كفرهم وأن يذب عن شركهم. ولذلك من صور هذا النوع من الموالاة ما يفعله جند الطاغوت من الشرطة والجيش والمخابرات والمباحث وغيرها من أقسام جند الطاغوت مما يفعلونه فهو عين موالاة الكفار على كفرهم، وعين الذب عن الشرك والقتال دونه، وذلك من خلال حراستهم للمحاكم الكفرية الوضعية، ومن خلال تنفيذهم لتلك القوانين، ومن خلال ذبهم عن الطواغيت وعن أنظمتهم. كذلك من أنواع هذه الموالاة مناصرة الكفار على كفرهم ما يفعله القضاة الذين يقضون في المحاكم الوضعية ويحكمون بناء على ما جاء في القانون أو على ما جاء بالقانون الوضعي الكفري. كذلك من صور هذه الموالاة ما فعله بعض الأغبياء والسذج من أهل الزندقة والنفاق والردة في بعض البلاد لما ذهبوا وتبرعوا لحماية كنائس النصارى، وهذا وقع في مصر إبان ما يسمى بالثورة، حيث ذهب بعض الأغبياء والسذج من المنتسبين إلى الإسلام لحماية كنائس النصارى والذب عنها بفتاوى من علماء السوء في مصر. فلا شك أن إسهام المرء في حماية الكنائس وحراستها والذب عنها هو موالاة للكفار ومعاونة لهم على كفرهم. لذلك نجد أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله ذكر بصريح العبارة أن بناء كنيسة يكفر بها في الله هو كفر، كما قال القرافي رحمه الله، وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: إرادة الكفر كفر، وبناء كنيسة يكفر فيها بالله كفر، لأنه إرادة الكفر. فمن أسهم في بناء الكنائس والذب عنها وحمايتها فلا شك بكفره، لأنه يتولى الكافرين وينصرهم على كفرهم ويعينهم عليه. ومن العجب حقيقة أن نرى أولئك الذين ينتسبون للعلم الزورى يفتون بإباحة بناء الكنائس، وعلى رأسهم ذلك الدجال فتنة العصر وعالم السوء القرضاوي، ذلك الذي ما فتئ يفتي للناس بإباحة بناء الكنائس بل وبجواز التبرع في ذلك إن بالمال أو بالإسهام في بنائها وتشييدها. وكذلك ممن وقع في هذا الأمر الخطير العظيم داعية السوء وكذلك فتنة العصر المدعو محمد حسان الذي فعل فعلته هذه الخبيثة في مصر، ولذلك صدق من سماه بباني الكنائس. ولا شك أن ذكر هؤلاء ليس فقط هو من باب فضحهم، وإنما أيضا من باب أن يعرف الإنسان نعمة الله عليه حيث هداه للحق، بينما ضل أولئك المنتسبون للعلم عن الحق والهدى، فاللهم ثبتنا. هذه أيها الأحبة في الله بعض صور هذا النوع، ألا وهو مناصرة الكفار على كفرهم وإعانتهم عليه. أما المسألة الثانية ألا وهي مظاهرة الكفار ومناصرتهم ومعاونتهم على المسلمين، وهذه القضية العظيمة والمزلة الكبيرة التي وقع فيها كثير وكثير ممن يدعون الإسلام وممن ينتسبون للعمل الإسلامي الجهادي، نعوذ بالله من الضلال. أيها الأحبة في الله، كما بينا سابقا فإن الواجب على المسلم أن ينصر أخاه المسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. فالمؤمن واجب عليه أن ينصر المؤمن وأن لا يخذل المؤمن، كما في الحديث أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. فالواجب على المسلم هو نصرة أخيه لا خذلانه، وبالمقابل الواجب على المسلم تجاه الكافرين والمرتدين هو البراءة والعداوة والبغضاء والتكفير. من هنا ما حكم من ناصر هؤلاء الكافرين والمشركين والمرتدين على المسلمين. وهنا القضية العظيمة أيها الأحبة في الله، إنه مما هو متقرر شرعا ومما دلت عليه النصوص العظيمة واستقر عليه الإجماع، أن مناصرة الكفار ومظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين هي كفر أكبر مخرج من الإسلام، وهي من أقبح صور موالاة الكافرين. وحتى لو كانت هذه المظاهرة والمناصرة والمعاونة حصل بشيء يراه المرء يسيرا، فهي من الموالاة المكفرة بلا شك، كما قال الإمام ابن حزم رحمه الله، قال: فإن كان هنالك محاربا للمسلمين معينا للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر. فالمسألة عظيمة وخطيرة، إن أي إعانة ومناصرة ومظاهرة للكفار على المسلمين هي كفر أكبر مخرج من الإسلام، والأدلة على ذلك متضافرة من الكتاب والسنة والإجماع. وينبغي حقيقة التفصيل في ذكر الأدلة حتى يكون الناس على بينة من الأمر. أولا، من أعظم الأدلة على هذه المسألة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله: لا شك أن هذه الآية نزلت في منافق كان يوالي يهودا أو نصارى خوفا على نفسه من دوائر الدهر. وقال أيضا: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله وغيرهم، وأخبر أنه من اتخذهم نصيرا وحليفا ووليا من دون الله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله والمؤمنين، وأن الله ورسوله منه بريئان. هذه أيها الأحبة، هذه الآيات العظيمة المحكمة البينة الواضحة هي صريحة في الدلالة على كفر من ناصر الكفار على المسلمين ومن عاونهم بأي نوع من أنواع المناصرة والإعانة، لأنه كما بينا سابقا فإن النصرة من أهم معاني الموالاة. والله تعالى يقول في هذه الآيات: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يتولهم أي يتولاهم وينصرهم. يقول شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى: فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم. وهذا بلا شك صريح في تكفير من تولى الكفار ونصرهم على المسلمين. وكذلك يقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره، قال: قوله تعالى: ومن يتولهم منكم، أي يعضدهم على المسلمين، فإنه منهم، بيّن تعالى أن حكمه كحكمهم. انتهى كلامه. فهذه الآيات العظيمة أفادت بأن من ناصر الكفار وأعانهم على المسلمين فقد كفر وخرج من الملة. ولك أن تتأمل في هذه الآيات لما قال عز وجل: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، إذا من ناصرهم فهو من بعضهم، وهذا بلا شك دلالة على التكفير. كذلك قوله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والله عز وجل أكد ذلك بإن، وهي تفيد التوكيد، أي فإنه كافر مثلهم. قال ابن حزم رحمه الله: صح أن قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. فنقل رحمه الله الإجماع على تكفير من ناصر الكفار ومن أعانهم على المسلمين. كذلك هذه الآيات العظيمة فيها دلالة أيضا وبشكل صريح على أن من ناصر الكفار على المسلمين فقد كفر، وذلك لأن الله تعالى قال: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ولا شك أن حبوط العمل بالكلية لا يكون إلا بالكفر، كما قال عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال شيخ الإسلام: ولا يحبط الأعمال غير الكفر. فالله عز وجل بيّن في هذه الآيات أن هؤلاء الذين نصروا الكفار على المسلمين حبطت أعمالهم بسبب هذا الفعل فأصبحوا خاسرين، وهذا بلا شك دلالة واضحة على تكفير من ناصر الكفار وظهرهم وأعانهم على المسلمين. هذا أيها الأحبة دليل واحد من أدلة عظيمة كثيرة جاءت لتدل على كفر من ظاهر الكفار وناصرهم على المسلمين. فيا أيها المسلمون، هذه القضية عظيمة، من وقع فيها فقد انتقض دينه وقد وقع في الشرك، وبالتالي صار من الكافرين المرتدين، وليس له في الآخرة إلا النار وساءت مصيرا. فالأمر عظيم والأمر جد خطير، وإن شاء الله تعالى نكمل في درسنا القادم في ذكر بقية الأدلة على كفر من ناصر الكفار وظاهرهم على المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.